وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. صدق الله.